إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ثم قال تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين, أي يا محمد لهؤلاء المشركين, نعم قل أي يا محمد لهؤلاء المشركين, اللهم صل وسلم عليه, نعم. أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباؤكم, آباءكم, آباءكم, قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون, أي ولو علموا وتيقنوا صحة ما جئتهم به, ما جئتهم به لما انقادوا لذلك لسوء قصدهم ومكابرتهم للحق وأهله. يعني علتهم الكبر وسوء القصد, ليست علتهم خفاء الحجة, يعني الحجة ظاهرة, نعم, ليس علتهم أن الحجة خفية, ولكن علتهم سوء القصد, الإرادة الفاسدة, نعم. قال الله تعالى, قال الله تعالى فانتقمنا منهم, أي من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب كما فصله تبارك وتعالى في قصصهم, في قصصهم نعم. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين, أي كيف بادوا وهلكوا, وكيف نجى الله المؤمنين. قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنا براء, إنني, وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين, وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون, بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين, ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون, وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, أهم يقسمون رحمة ربك, نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا, ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا, ورحمة ربك خير مما يجمعون, ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون, ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون, وزخرفا, وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا, والآخرة عند ربك للمتقين. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره, يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء وَوَالِدِ مَنْ بُعِثَ بَعْدَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان. فهل لا تبرأتم أيضا إن كنتم صادقين في انتسابكم إلى إبراهيم؟ فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين,